لسأي أحد. يبقى البعل هو الذي يقوم على أمر الزوجة فلا يحوجها إلى غيره في أي شيء من الأشياء. نعم. أنا عجوز وهذا بعل شيخة. إن هذا لشيء عجيب. ما هو الشيء العجيب؟ الشيء العجيب هو الذي يقع على غير انتظار لأنه يخالف سنة من سنن الكون. بعد ذلك قالوا أتعجبين من أمر الله؟ العجب يكون من قانون لقانون بشري، وإنما القانون الأعلى له طلاقة القدرة في أن يخرق الإيه؟ في أن يخرق القانون. ومن خلق نواميس الكون جاءت المعجزات، لأن المعجزات أمر خارق لمين؟ للعادة الكونية، عشان تثبت صدق البلاغ عن الله. وقلنا إن هذه القصة التي حدثت لإبراهيم ولامرأته تكررت في مين؟ في زكريا. ومن الذي أوحى لزكريا بها؟ قصة مريم لما قال لها أمنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الحساب فيما بين الخلق، إنما بين الخلق وخالق لا، ما فيش إيه حساب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وهذا من ضمن الرحمة ومن ضمن البركات، لأنه حميد مجيد. كلمة حميد سعيد، فعندي في اللغة ترد على معنى إيه؟ إما أن يكون معناها فاعل، زي الله رحيم بمعنى أنه راحم خلقه، يبقى فاعل بمعنى إيه؟ فاعل. طب وقتيل بمعنى إيه؟ مقتول، يبقى جاءت فاعل بمعنى مين؟ مفعول. طب حميد هنا بمعنى ايه؟ حامد ولا محمود؟ تأذن امرين اثنين ازاي؟ الم يقول الله انه الشكور؟ ربنا شكور ولا لا؟ بيشكر مين؟ بيشكر الذي يشكر نعم الله عليه ويطيعه. وحميد يعني هو يحمده، يقول لك كويس انت. ومحمود من الخلق، يبقى الصيغه تيجي لمين؟ للمعنيين. حميد بمعنى انه ايه؟ حامد لمن يطيعه طاعته، ثلاث. ومحمود ممن أنعم عليه، يبقى الاثنين. وحميد ومجيد، المجيد هو الذي يعطي قبل أن يسأل. يعطي الكريم يدي لما تسأله، كل خذ، إنما المجيد يعمل إيه؟ يعطي قبل أن إيه؟ ولذلك بعض العارفين جاء له طارق طرق بابه فخرج إليه، ثم عاد فأخرج كيسا ووضعه في يده، ثم رجع إلى أهله يبكي. قالت امرأته وما يبكيك وقد أديت له حق سؤاله؟ قال أنا أبكي لأني تركته ليسأل. كان المفروض أنني إيه؟ أنني ما خليش إيه يقف موقف الإيه؟ موقف السعي. والله سبحانه وتعالى أعطانا قبل أن نسأل، وأعطانا قبل أن نعرف كيف نسأل. طب العيل الصغير اللي ببطن أمه واللي لسه ما كبرش واللي لسه ما تعلمش الكلام يسأل ربنا، اداله ولا ما ادالوش؟ أعطانا. واتل عليهم، على مين؟ على أمة الدعوة كلها، ولا على المكذبين؟ قال لك لا، أصل اللي صدق برسول الله مش عايز ده، خلاص انتهت المسألة بتاعته. فإن كانت تذكر له قصة ده بس يبقى ياخدها كده على أنها علم تاريخ، إنما احنا بنقول يكتب على المكذبين المنكرين ليعلموا أن نهاية كل رسول في دعوته أن ينتصر، وأن المخالفين له هم المنهزمون. قال لهم ما تغتروش بسيادي ولا بقوتي ولا بجاه ولا بأنكم سادة العرب. سادة العرب لأن إذا قريش بقى اتكلمت ولا تعرضت لحاجة ما حدش يغدر من القبائل. ليه؟ لأن قريش واخد السيادة بالبيت، ولذلك لا يأمنون في الرحلات بتاعتهم إلى اليمن ولا إلى الشام إلا بقداسة البيت لنفوس الناس، فقبائل تجارتهم تمشي ولا يتعرضوا لها أحد، لأن لو تعرض لها أي أحد في الطريق عرض أن يجيء إلى بيت الله في الكعبة ويمسكوا في بلادهم ويعملوا فيه لما يحل. يبقى إذن الذي حفظ لقريش المهابة هو إيه؟ البيت. ولذلك لما جت قصة الفيل وهدم الكعبة يختم القصة بإيه؟ فجعلهم كعصف مأكول. وبعد ذلك يأتي طب عمل العملية دي ليه؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الكفاح والصيف، لأن لو البلد انهدم ما يبقاش لقريش سيادة ولا يبقى لها سيطرة على الجزيرة. إذا صنع الله ذلك ليبقي لهم إيه؟ ليبقي لهم المهابة لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الكفاح والإيه؟ والصيف. وما دام ربنا عمل وياكم كده فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. يبقى جاي ترتيبها طبيعي كده. واتل عليهم نبأ إبراهيم. والنبأ مش مجرد خبر، خبر مهم يجب أن يقال ويجب أن يصغى إليه ويستمع ويجب أن تؤخذ منه العظة والعبرة. ما أقولش ما أدريتش لا فلان فتح محل كل في شارع مش عارف إيه كلام هاي. يبقى نبأ إيه؟ النبأ هو إيه؟ خبر هام يجب أن يقال ويجب أن يصغى إليه ويستمع ويجب أن تؤخذ منه عبرة تنفعنا في سلوك حياتنا. ولذلك إيه؟ عما يتساءلون. قال لك عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وبرضه الهدهد قال إيه؟ قلت من سبأ بنبأ اليقين إني وجدت امرأة تملكهم وإلى آخر. يبقى النبأ معناه إيه؟ الخبر المهم الذي يجب لمن يعلمه أن يقوله، وإلا يبقى كتم حاجة مهمة، ولمن يستمع إليه أن يصغى إليه، وحين يصغي يشغل عقله فيه ويشوف اداله أي قضية من قضايا حركة الحياة يتمسك بها. النبأ واتل عليهم نبأ إبراهيم. كأن نبأ إبراهيم ده نبأ إيه؟ مهم. لأن إبراهيم ده كما يقال إيه؟ أبو الأنبياء، والذي مدحه الله مدح قال إن إبراهيم كان أمة. هنا بقى سيدنا إبراهيم هيعمل إيه؟ هو أوتي الرشد، عايز يرشد المجتمع اللي هو يعمل. رشد المجتمع يا سيدي، نعمل إيه في قمة الترشيد؟ نعمل إيه؟ إذ قال لأبيه وقومه، أدي بدأ الترشيد أهو. مش عايز يرش الناس، ده جاي يبقى أقرب الناس إليه ويكلمهم. يبقى يعني يبقى ده خير ولا مش خير؟ بده يطمن الناس يعني إن كنت أنا قريت بيكم أنتوا خير ما فيش بيني وبينكم، ده أبويا. إذ قال لأبيه وقومه. وأيضا لأن القوم قد لا يكون لهم في نفسه تأثير هيبة أو حب، إنما أبوه أو عمه له تأثير هيبة وحب. نعم. فمع الهيبة والحب ما منعتوش إن هو يستفسر الكلام اللي بيعمله. لا كلام طيب. في آية ثانية بقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ سؤال استهجان وسؤال استفهام. أنتم تعبدون ما معنى العبادة أولا؟ عشان نعرف أن الذين يعبدون من دون الله شركاء حتى عقلهم فيه خبر وفهمهم فيه خبر. ما هي العبادة؟ العبادة هي أن يطيع العابد المعبود فيما أمر وفيما نهى. طب اللي بيعبد صنم يمسكه كده ويقول بتعبده؟ بتعبده. طب العبادة أن تطيعه. ماذا قال لك الصنم؟ طب قال لك اعمل ايه ولا تعمل شيء؟ يحتار ما يلاقيش حاجة صحيح. يبقى بتعبده عن ايه؟ يبقى إله بتعبده كده من غير منهج؟ طب الإله منهج افعل كده ولا تفعل؟ وما لم أقل فيه افعل كذا ولا تفعل كذا اللي ما قلوش يبقى مباح. إن فعلته فعلته ما فعلتوش. طب الصنم قال لك إيه؟ الشمس قالت لك إيه؟ طب اللي بيعملك قال لك إن عبدتني حواليك الجنة. طب الشمس ولا الصنم قال لك إيه؟ اللي يعبده يعمل في إيه؟ قال لك يبقى إله من غير منهج لمن يعبده ومن غير جزاء لمن يعبده ولمن يبقى كلمة هذا غلط تبقى ما تنفعش. من ليه الناس تقول آلهة وخلاص تمسك بها كده؟ قال لك ليه؟ لأن أوامر الإله الحق فعل يفعل وفعل يترك. إذا هو بيحدد حركة الإنسان في الحياة. افعل كذا وقد يكون ثقيلا على النفس. لا تفعل كذا وقد تكون النفس تستجيب. لكن لما يكون اله صنم كده ولا بيقول لي افعل دي ولا ما تفعل دي، باخد راحتي ولا باخدش راحتي؟ فبيحبوه عشان كده وبيعملوه لانه ملوش ايه؟ ملوش اوامر. ما سالوش طيب واللي ما عبدوش يعمل فيه ايه؟ ما قالش. طب واللي عبدوا يعمل فيه ايه؟ ما قالوش. يبقى قبل ولا مش قبل؟ قبل. تعملوا ايه؟ طب العباده دي الانسان اذا عزت عليه اسباب الحياه وفي حاجات ما يقدرش عليها وخرجت عن طاقته يقوم يعمل ايه؟ يقول يا رب طب لما تجيلك يا عابد مسائل فقدتك تقول يا مين؟ هل يسمعونكم ان تدعون؟ لما تقول يا سلام كده يروح سامحك مين؟ طب يا شيخ هيسمعك؟ انت ابو البشر يسمعك. طب يعمل لك حاجه ينفعك او يضرك؟ فلا دولة. تبقى حمق اللي كنت تعمله العملية دي. واتل عليهم نبأ إبراهيم، اتبع عليهم هذا النبأ إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، ايه اللي بتعبدون ده؟ يبقى استنكار ولا لا؟ استنكار. يقول لك هذا الكلام قبل ما يوصل إليه ولا بعد بحث من حصل ولا أنا ما يهمنيش. هم اللي بيقولوا لا ده كان من الأول هو ملبلب كده وشاطر حتى من قبل الرسالة. قال لك لأن ربنا قال فيه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني كان هو ايه عقلته متفتحة زي سيدنا رسول الله. شاف الناس قبل البعثة عمالين بلخبطين وبيعوروا بيعبدوا الأصنام، مرة شافهم عمالين بيعملوا دراع واحد الهوى وقع إله فدراعه انكسر فجابوا الحدادين عشان يعملوا له ايه مسمار، يعني بقى ضحك قال يعني ايه اله المعبود عمال بيسنده العابد بيسند المعبود فاعتزل وراء على الغار. او ابراهيم كان بالشكل اتينا ابراهيم ايه فكان كل دين يامر به الله. لو ان الانسان عنده رشد كان ينتهي الى قضاياه من غير رسول، بدليل ان الله ارسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يجي واحد من اللي امنوا برسول الله ومش من اول المؤمنين جه بعدين سيدنا عمر. وبعدين سيدنا عمر يقعد مع رسول الله كده يقول يا رسول الله ما نعملش الشيء الفلاني، تقوم تنزل بآية، ما نعملش الشيء الفلاني تنزل بآية، ما نعملش الشيء الفلاني تنزل بآية، دي بيت على كده. بقى تنزل آيات كده بوفقا لرأي مين؟ رأي عمر والرسول بينهم. قال لك ايوه عشان يبين لي ان العقل السليم حين نفسه يستطيع ان ينتهي الى قضايا الدين من غير رسول بالفطرة. ولذلك اعرض اي قضية من قضايا الدين على العقل انت جدا طيبة حلوة، العقل بيقولك ما تكذبش كويسة، الدين بيقول برضو ما تكذبش، العقل يقولك يا شيخ ما تمشيش لانك هتاخد حق غيرك وانت عرضة، لان لما يكون لك حق واحد يرش الثاني وياخده منك يبقى انت لما ما تمشيش بتفتح لنفسك ولا لا؟ يقول لك ايه؟ ما تبصش لامرأة لا تحتل نفسك. انت بتدور تبحثها كده، طب هو بيقول لغيري برضه ما تبصوش لامرأة فلان ولا لبنت. يبقى قبل ان يطلب مني طلب لي. قال لك ما تحطش ايدك في جيب الغير وتسرق. طب هو قال لك كده صحيح وقال للناس جميعا اوعى تحط ايدك في جيب محمد ده وتسرقه. يبقى اذا الخير على مين؟ كل قضية من قضايا الدين إذا عرفتها على العقل المنصف يقول لك دي قضية. ولذلك يقولوا إن قرآنكم بيقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى وإيه؟ ليظهره على الإيه؟ مرة يقول ولو كره المشركون، مرة يقول ولو كره الكافرون. ودخلت 14 قرن ولا يزال المسلمين في الكون أقلية. يبقى ما ظهرش على الدين كله. واخدين بالكم من السؤال؟ فقالنا 14 قرن وديننا برضه لا يزال هو الاقله والديانة الثانية وهو بيقول لي ازرعوا على الدين كله. فأنا زي الرجل اللي قال في الدين يقول له لو اتممت الايه لفهمت الجواب. قال ولو كره الكافرون وثانيه ولو كره يريدون ان يقولوا الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره. لو كان ان يبقى اذا الدين ظهوره مع وجود كافرين ومشركين مش ظهوره بان ما يبقاش فيه كفار ولا مشركين. طب من يبقى ظهر ازاي؟ قال لك ده ظهور الحجة. ازاي؟ قال لك يقولوا خبطوا في الاسلام ويقول لك الاسلام بيعمل الطلاق والمرأة اللي تبقى قاعدة وراجل وبعدين يطلقها، والاسلام بيعمل تعدد، والاسلام مش عارف بيعمل عبيد. وبعد ذلك تلجئهم ظروفهم الاجتماعية بأنهم لا يجدون حلا لمشاكلهم إلا ما قال به القرآن. يبقى دي غلبة. ده مش إن المسلم ينافس حكم ربنا، ده غير المؤمن بالقرآن وغير المؤمن بالإسلام يجد حل قضاياه لا تكون إلا بالإيه. لما قامت الثورة الشيوعية في روسيا سنة 17 أول ما عملوا قال لك ما فيش ربا، امنع الربا. ما كانوا بيحللوه، كانوا بيعملوها لأن هم ضد الدين، انما بيعملوا لان مصالحهم قالوا ما تنفعش الربا موجود. ظروفهم الاجتماعيه اضطرتهم انهم يعملوا ايه؟ يبقى دي غلبه لقضايا الاسلام ولا لا؟ يبقى مش معنى يظهره على الدين كله يعني كلهم يؤمنون، لا، ده يفضلوا على كفرهم وعلى شركهم ومع ذلك لا يحل قضاياهم الا قضايا الاسلام. وده اوقع ولا مش اوقع؟ يقول لك وشاهد شاهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما هذه التماثيل؟ التمثال مأخوذ من المثل أو مثل، ومثل الشيء يعني شبيهه ونظيره. ثم كانوا يعمدوا بقى إلى إيه؟ إلى أشياء لها جر ويعملوها على صورة أشياء مخلوقة لله، صورة إنسان، صورة حيوان، صورة أي حاجة، حجر ولا حديد ولا حديد ولا نحاس ولا خشب، على حسب بقى اسمه إيه. تمثال يعني مضاهن، مضاهن بشيء آخر يبقى مثله يعني، ويعملوها وإيه وينصبوها، وبعدين يبلغوا بقى في تمثال صغير وده تمثال كبير وده تمثال بقى معمول كده من المرمر وده معمول من الحجر العادي وده تمثال علمت عينيه مثلا انواع من الخرز اللي هو بيلمع ده عشان يخيل للراي لون له عينين، يعني يتفننوا فيه. في آية تانية بقى هتيجي برضه في الموضوع ده، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، الله أعلم حيث يجعله إيه رسالته. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال لك إن اللام هنا المفسرين لما يجوا يتكلموا عن اللام يقول لك أنتم لها ولا عليها عاكفون أي مقيمون، الاعتكاف هو الإقامة، يعكفون على إيه؟ يعكفون على الآية القرآنية الثانية، مش يعكفون لي، هنا جاب اللام. أم قال لك اللام هنا بمعنى على. طب وايه اللي خلاه يعني يسيب على ويجيب الناس؟ يقول له بس تنبهوا شويه للمعطيات الالفاظ، له وعاكفون. افهم كلمه عاكفون الاول لوحدها كده، فلان عاكف في المسجد يعني على الاقامه في المسجد، يبقى عاكف هتدي على. انما لصالحها اعملها الهه ده، يبقى اللام دي مش بتاعه على، ده لام الملكيه، لام النفعية. إنما عاكفون هي اللي تدي على، عاكفون على إيه؟ على كذا. نعم. حتى جابوا لها مثال هناك، يوم أعوذ بالله من الشيطان دي، يوم نطوي السماء كفي السجل للكتب. كفي السجل للكتب. السجل هو القرطاس والورق اللي بنكتب فيه، اسمها إيه؟ سجل. ولذلك يقول لك نسجل كذا يعني نكتبه في ورقه، نكتبه في ورقه عشان تبقى محفوظ. والكتب يعني المكتوب، الكتاب يعني المكتوب. وانت لما تطوي طويت الورقه على الايه؟ على الكتابه، يبقى السجل للايه؟ للكتب يعني. طيب سجل على الايه؟ على الكتابه. شوف بقى الرد بقى، اعوذ بالله من الشيطان دي، قالوا نعبد اصنام فنظل لها عاكفين. شوف بقى الجدل بقى، قال هل يسمعوا لكم استدعون؟ عاد او ينفعونكم او يضرون؟ طب اللي بيعبدهم عاملينه ايه؟ واللي ما عملهمش عاملينه ايه؟ طب ان كان بقى في المساله زي ما بتقولوا كده، قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. الله. اذا انتم بحكم في عقلكم، احنا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم ايه مقتدون. يقول له تعالى بقى، متى ظللت على تقليد ابائك فيما يفعلون؟ ده لو انت ظللت على تقليد ابائك فيما يفعلون ما كنتش استقيت في حياتك ابدا. اشمعنى الحته دي هي اللي انت ماسكها؟ مع انك الولد مثلا ابوه يقول له روح ليه كذا، يقول له لا انا عايز اروح تعمل كذا، يقول لك انا عايز اعمل كذا. ليه؟ لانه هو له فكر ثاني اعلى، فاهم انه فكره اعلى من ايه. لو ان كل جيل يكون طبق الاصل من الجيل الذي تركه في الاجداد او في الاباء لما تغير وضع الحياه ابدا، والحياه يتغير وضعها ايه؟ وضعها دائما، مما يدل على ان كل جيل له ذاتيه ايه؟ مستقله. ده في جيل اباءه ما يعجبوش ويبقى جيل ثاني. ولذلك يقول لك الناس بازمانهم اشبه منهم بابائهم. طب اذا اشمعنى يعني ابوك بيعمل كده؟ ما عملت ازاي؟ واشمعنى في حته الجيل قلت لانه بلطجي زيك؟ دين ولا تكليف؟ ايه يا احسن من كده حاجه؟ دين ولا مش تكليف؟ نعم بلطجي. يبقى اذا لا حجه لهم في عكوفهم على التماثيل بعد صنع هذه التماثيل ونصبها في الاماكن المحترمه. لا حجه لهم الا ايه؟ الا انهم وجدوا اباءهم لها ايه؟ سبيلين. يبقى اذا الحجه عندهم التقليد. لو عندهم حجه لذاتيه العمل كانوا قالوها، يبقى حجتهم ايه؟ التقليد. التقليد دي لانهم قالوا ان وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم. الله، يبقى انت جعلت العمل بتاع الاباء هو الحجه لك بس، ما انتش مقتنع بحجه ذاتيه لله. لو كان عندهم حجه ذاتيه كانوا قالوها وما قالوش للايه؟ للاباء. يبقى اذا هنعيب عليهم ولا نسيبش ابائهم. وايضا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون. ما تمسحش اباءك، انتوا وهم مالهم يا سيدي؟ فانهم عدو لي. ده دليل بانه عدو لي، لانه هيعملوا في ايه؟ بيقول لهم طيب يا سيدي الحمرة بخيلهم يركب، انا عدو لهم مش عبيد، شوفوهم هيعملوا فيا ايه؟ ولا هيعملوا حاجه. فانهم عدو ايه؟ هنا بقى كلمة عدو احنا قلنا زمان فإنهم بجماعة مش كده؟ وعدو مفرد، كان القياس السطحي فإنهم أعداء لي. قل لك لا، أصل المسألة في الدين كلها أمر واحد، إنما قد تكون العداوات في أمور الدنيا متعددة الأسباب. أنا بعادل كذا وده بعادل كذا وده بعادل كذا، إنما اللي في الدين عداوة إيه؟ على قلب رجل واحد، هو في حاجة واحدة. ولذلك هناك إيه؟ واذكروا نعمة الله عليكم به أعداء. ما أنت معادي ده عشان كذا، ومعادي ده عشان كذا، ومعادي ده عشان كذا، وأنت متحددة، إنما في مسألة الدين حاجة واحدة ولا لأ؟ ولذلك أنتم افتكروا نهار ما كنا بقول أن تأكلوا إيه؟ من بيوتكم إيه؟ أو بيوت آبائكم أو تكونها كلها جامعة، أو أعمامكم وعماتكم وخالاتكم. وجيه عن او صديقكم، كان القياس يقول ايه؟ او اصدقائكم. ما قال هذا، ام قال لك لان الصداقه هتبقى انت عددت كده بقت اصدقاء، يبقى كل صداقه لها سبب. انما يشترط في الاصدقاء كلهم لرجل في الله تبقى صداقه واحده، ما تتعددش دي ابدا. قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي. انا اعلنت انني معاديكم. وايضا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انني براء مما تعبدون. براء، كلمه براء وفيه بريء. انا براء من كذا، انا براء من كذا، والبنت برضه براء، كلها كلمه واحده براء بما. لكن بريء في بريء وبريئة وبريئان وبريئتان وبريئ وبريئات وبريئون. بريء تيجي على موافقة كل حاجة، إنما براء تشمل الإيه؟ تشمل الإيه؟ الكل. ولذلك هناك أظن إيه؟ براء أظن في سورة الممتحنة. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هناك بقى برضو في سورة تانية اللي قال إيه؟ فإنهم عدو لي الأصنام، عدو لي إلا مين؟ ها؟ إلا رب العالمين. ما دام شرك يبقى داخل ربنا وياه، فأنا عدو لهم إلا مين؟ إلا رب العالمين. دي كانت الآية الثانية، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. دي فهو يهدين، يبقى فهو يهدين وهو سيهدين يعني هدايته متصلة، لأن المضارع إذا كان بغير السين يبقى للحال، وبالسين وسوف يبقى للاستقبال. إلا الذي فطرني أي خلقني فإنه سيهدين. وديك قال إيه؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، وجاب الحيثيات برضه هناك. وما دام أعلنت إن أنا معاديهم يبقى إن كانوا يقدروا يضروني يلا يضروني. ومع ذلك أعلن إن هو إيه؟ عدوهم، وفضل إبراهيم هو إبراهيم، والدعوة بتاعته نجحت ورجع وهو إلى آخره. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يا أغبياء يا اللي بتعبدوا الأصنام، تعرفوا أن العبادة لها أسباب وحيثيات. بتعبد ربنا ليه؟ لأنه خلقني من عدم. الذي خلقني فهو يهدين ليه؟ قال لك لأن ده خلق شيء هو اللي يديني منهج الهداية، هو اللي خلقني، ده اللي خلق صنع بيعمل كتالوج الذي، ولذلك يجيب هو، لأن دي اللي هيحصل فيها خلاف. ربنا يخلق وهم يضعوا مناهج من عندهم. الذي خلقني يجيب القرص فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسكن هو، مع ان يمكن الواحد يفهم النبوه والناس اللي بيجيبون الاكل هم اللي هيعطوه، يبقى يقال فيها يقول لك هو ضروري. واذا مرضت فهو يشفيه، يبقى ممكن الناس يقول ده الدكتور هو اللي شفاه، لا الدكتور يعالج ولكن الله هو الذي يشفي، يقوم يجيبها بالايه؟ بالقصر. وايضا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الا الذي فطرني فانه سيهدين. ولانه امدني من عذر، ولان عمل قانون صيانة افعل كذا وكذا، وكل ما عمله لا ينتفع هو به بل نفع عائد على مين؟ يبقى ده اللي يستحق النفع. واحد منهم عمل حاجه من دي، لا، يبقى تدين بلا ايه؟ بلا تبع، ما فيش تبع، يوم يبقوا لها ايه؟ زي ما ابوها بيعملهم بايه؟ بيعملهم. الايه بتاعت وان وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم ايه؟ مهتدون. ومره ايه؟ مهتدون. يعني جت باسلوبين اثنين في القران. اسلوب اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وايه ثانيه تقول اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. بينكر عليهم بيقول حتى يقللوا اباؤهم لو كانوا اباؤهم ما يعقلوش ولا يهتدون الى الخير. وفي ايه ثانيه يقول اولو كان اباؤهم لا يعلمون، مره يعقلون ومره يعلمون. يقول في صدر الآية مختلف، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يعقلون، لأنهم قالوا نتبع ما ألفينا عليه إيه؟ آباءنا. ويمكن تتبع هذا وتتبع غيره، ما فيش قصر إنما يتبع. لكن في الآية الثانية بقول حسبنا، يعني مش عايزين زيادة، دي ما قالوش فيها زيادة، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. عجز الآية لازم يجي مختلف، قال حسبنا هنا ما دام حسبنا على كافية مش عايزين حاجة ثانية، ومعنى مش عايزين حاجة ثانية هيستمروا على هذه ولا فيش حاجة، يبقى قصروا أنفسهم على ما وجدوا عليه آباءهم. فقال الله لهم أولو كان آباءهم مش لا يعقلون لا يعلمون شيئا. مش من يعقلون ولا يعلمون يعني، أما قال لك إيه؟ لأن العاقل هو الذي يهتدي إلى الأمر بذاته. لكن افرض ان واحد مش عاقل ما اهتداش انما اخذ اهتداء الاخرين، يبقى اللي بيعلم يعلم ما عقله وما عقله غيره، انما اللي بيعقل بتاعه هو. يبقى اللي قال ان احنا نتبع ما الفينا عليه ابانا بدون قصر يقوم يقول ده بالعقل، فكان الرد كده. لكن كان قال حسبنا ما وجدنا، يعني مش عايزين حاجه ثانيه. فقال اولو كان اباهم لا يعلمون شيئا، ودائره العلم اوسع من دائره العقل، لأن العقل بيهتدي الشيء بذاته، إنما العلم بياخد اهتداء الآخرين ويصبر، يبقى أوسع، أوسع وإيه؟ أوسع دائرة. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا شوف بقى الرد بقى زي ما واحد يقول لك الحكاية فتا كيت وكيت وحصل كيت وحصل كيت وحصل كيت يقول لك إيش أنت بتهزر ولا الكلام ده جد؟ كأنه بيستبعد إن الكلام ده يكون إيه؟ إن الكلام ده يكون جد. دي بعيدة عن مداركه، ده لازم أنت بتهزر. أنت بتقول الحق ولا بتلعب يعني؟ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ نعم. قال أنا بالساعد أنا جيتكم بالحق. الحق اللي قلت دي لا تعبد. وما دام لا تعبد يبقى في نفي اهو، نبقى نجيب بل، بل الذي يعبد كذا وكذا. قال بل ربكم، بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. أنا على ذلكم من الشاهدين يعني إيه؟ الشاهد هو الذي افتدى إلى الحق كأنه رأي عيان ليس مع العين أي، واهتدى إلى الدليل فقال أنا شاهد معايا الدليل، أنا أصل إلى الحقيقة في قولي ربكم إن ربكم ربنا هو الذي فطرهن وأنا شاهد على ذلك، يعني توصلت إلى الحقيقة وأنا معايا الدليل وبقول لكم الدليل. قال بل يعني الكلام اللي فات ده ما ينفعش، ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. فطر السماوات والأرض ولا فطر السماوات والأرض وفطر الكل وفطر الأصنام وخلقها من الحجر أعمل كل حاجة دي الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها جعلت إنه عدو إلا رب العالمين وإنه ما بيعبدش إلا الذي فطرني، وجعلها كلمة كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. كلمة سائرة في عقبه الله اللي هي إيه؟ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الكلمة سائرة كده كلمة باقية. ليه؟ لأن كلمة الطيبة ربنا ضرب لها مثل، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أي الكلمة اللي قالها إبراهيم الكلمة الطيبة اللي آتت ثمرها في كل العصور إلى الآن من إيه؟ كلمة. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لا أكيدن أصنامكم. طب إذا كان الكيد إنك تكيد واحد يشعر بالكيد، طب إذا كانت حاطة من الأصنام وتكيدي وده إنكاد دي اللي هم بيدعوا منهم بيضروا وينفعهم ويقولوا لهم ويعملوا على يبقى على اعتقادهم بقى وتالله لا أكيدن أصنامكم. وليه يعني إشمعنى أكيدن أصنامكم؟ قال علشان لما أتيه الأصنام وهد فيه إن كنت على حق يغاروا بمية، وإن كنت على باطل يسيبونها هديه، على حق يسيبونها هديه، وإن كنت على باطل يرد الفساد. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين تنصرفوا عنها يعني في غفلة منكم. يبقى معنى ذلك فتولوا مدبرين يعني مشهم، وبعدين جه إبراهيم بالمعول بتاعه إن دي محذوف كله فجعلهم جزازا. هو بمجرد ما قال وحلف جعلهم جزازا ولا بعد ان تولوا مدبرين ذهب اليهم معه المعول وقعد ايه يحطهم فيه. الا ان القران ياتي في الاشياء التي تفهم من السياق والسباق ويعديه، يعني يقول لك ما هي مفهومه دي يعني. لا سليمان والهدهد وسبق من قال ايه اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. يبقى معنى الكلام ايه؟ فاخذ الهدهد الكتاب وصار وسنه رايح وادى الكتاب لبلقيس، مش القصه كده؟ لكن ما قالش كده ربنا. اذهب بكتابي هذا فالقه اليه ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. يبقى كل ده الحدث كله لانه معلوم من الايه؟ من السياق. فتولوا مدبرين فذهب إليها ومعه المعول فجعلهم جزازا. الجزاز هي القطع زي الحطام بقى، الشيء ده بقى حطام يعني بعد ما انكله هيكل كده اجتماعي بقى ايه اتفتفت. فجعلهم جزازا أي قطعا إلا كبيرا لهم. سب الكبير بقى بتاعهم، ما هم كانوا عاملين الأصنام إزاي؟ عاملين لها ديكور الصنم الكبير الأوداء في الوسط، وبعدين جاي تحت أقل منه شوية وأقل منه شوية وأقل منه شوية وأقل منه شوية وأقل منه شوية كده، قال يعني عاملينها إيه؟ زي وحاطين بقى في الكبير بتاعهم بقى إيه الزبرجد ومش عارف عشان يبص له كده عشان يبص له ومش عارف يعني حاجة زي دي. فجعلهم جزازا أي قطعا متناسبة إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. لعلهم إلى إيه؟ إلى الكبير يرجعوا. إزاي حصل في أولادك دي الآلهة دي وأنت إيه بقى بتعمل إيه أمال؟ وحتى الفصل الأدب إيه؟ قالوا أي برضو ربنا حذف حاجات كتير. فلما ذهبوا إلى مقر الأصنام والمعبد اللي بيعبدوا فيه الأصنام لقوا الأصنام مكسرة، فإن قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، لأنه اقتدى على الآلهة السليمة وكسرها يبقى إيه؟ فبقوا لهم يعني الآلهة دي اللي ما يقدرش تدفع عن نفسها ما كانش صح اللي كنت فكروا التفكيرة دي وسابوه كده يطلع بالفاس، زي ما قلنا زمان إن الريح وقع صنم وكسر دراعه يروحوا بقى ويجيبوا الناس اللي بيرمموا، قالوا بيرمموا دراع الإله، الإله بيطلع من دراعه ويحطوا له مسمار ويلزقوه مش الله. قال من قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، أنه اعتدى على حقوق هذه الألوهية. قالوا نسأل بقى تطوعوا الله سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، أكن هو ساعة ما قال تالله لأكيدن أصنامكم حد سمعه، لأنهم بيقولوا القصة إيه؟ لا كان لهم يوم من الأيام يروحوا فيه للمعبد بتاع الأصنام ويحطوا فيه أكل وشربوا مش عارف إيه بتاعه وحاجات زي دي، ففي اليوم اللي هيبقى بكرة واستعدوا عشان إيه يروحوا للأصنام وهياخدوا إبراهيم أبوه يمسكوا عشان ياخدوا هيال علىه يستجي يعني وزي الإله كده عشان يمكن الإله يجيبه ولا حاجة مش عارف إيه، إبراهيم مش عايز يروح. أم قال والله دي تعبان زي ما يحصل كده واحد عايز، فقال إني إيه إني سقيم أنا تعبان. وكلمة سقيم بقى دي يعني هل هو كذب ولا ما كذبش الكلام اللي بقى إني سقيم؟ طب سقيم مبدله من الحكاية دي خالص إيه عشان ما يروح فيه. ساعة ما هم قالوا له بقى كده وهو بقى راجع كده قال تالله اللي انت هتروح تعملوا العيد عندها دي وتاكلوا عندها لأكيدن أصنامكم. يظهر واحد بقى من اللي كانوا قاعدين واللي ما راح يسمعه فراح قال له فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ساعة ما يقول فلان انه يذكره فلان تشوف يذكره قد يذكره بخير وقد يذكره ايه بشر. الذي حدث للآلهة دي كالتكسير ده شر ولا خير بالنسبة لهم؟ هو شر. يبقى فتى يذكرهم يعني بالسوء. تالله لأكيدن ايه أصنامكم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني اسمه إيه لما النبي يقول يا إيه يا إبراهيم. قالوا فأتوا به، أتوه على أعين الناس كده على أعينهم عشان إيه يعني العينين كلها إيه كلمة زي ولتصنع على عين يعني أنا إيه قيوم كده شايف كنتم تعملوه ولتصنع على إيه على أعين الناس كلهم إيه يشوفوه. ليه؟ لعلهم يعتبرون لما يقع عليه منهم حينما صنع بالآلهة هذا عشان لا يستيقوا أحد بعد ذلك على هذه العملية. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يعني يشهدون ما نوقعه به حتى لا يبتلئ واحد آخر مثله على أنه يعمل الإيه؟ العملية دي تالي. طب يبقوا جابوه أهيدي برضو حجة فأتوا به راحوا جابوه مش عارف إيه. تعال قال أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ استفهام صح نقول أفعلت هذا بآلهتنا؟ تستفهم عن الفعل، إنما لما يقول أأنت فعلت يبقى الفعل مش مستفهم عنه لأن الفعل واضح. تيجي تقول للواحد أبنيت الدار التي كنت تنوي أن تبنيها؟ يبقى الكلام عن الاستفهام عن الفعل حدث ولا حدث؟ إنما لما تقول له أأنت بنيت الدار أأنت يبقى الدار أكنها إيه؟ أكنها مبنية. يبقى السؤال عن الإيه؟ عن الفاعل مش عن الحدث. السؤال عن الفاعل. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ إبراهيم قال إيه بقى؟ طب خليك أي جواب كده قال بل فعله كبيرهم هذا. كان عايز على طول يقول له طب هو الكبير يقدر يفعل ثوبه ده ما يقدرش يفعل بتاع بدون ايه حاجة كده عايزة كده. قال بل فعله ايه كبيرهم هذا. اهم يسموا دي يقول ابراهيم كذب والكبير ما فعلش وهو اللي ايه فعله معناه اسبه فعله ايه كبير. قال لك ده توبيخ ده توبيخ عشان يصلوا الى الايه الى الجواب من نفسه. ضرب الزمخشري رضي الله عنه مثلا لهذه المسألة وقال واحد خطه جميل وواحد ما بيعرفش يكتب خلاص ينعكش كده نعكش. وبعدين وجدت يافطة جميلة كده أو آية مكتوبة بخط إيه بخط جميل أوي. يقوم يجي اللي خطه وحش يشوفها كده يقول له الله هو أنت اللي عملت دي؟ يقول له لا أنت اللي عملت إيه. فكأنه بيرد الأمر إلى من لا يستطيع أن يعمل تبكيتا له وتوبيخا تبكيتا له وإيه وتوبيخا. قال بل فعله كبيرهم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا إيه ينطقون. طبعا مش هيسألوا لأنهم بإيه. فرجعوا إلى أنفسهم العقل برضو ابتدى يتنبه شوية قالوا صحيح. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون إحنا اللي ظلمنا بأننا عبدنا وعملنا كده الناس لا بتنطق ولا بتسمع ولا يعني أو العقل قالوا كده. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم تنبهم إلى أن دي هتهدم قضية السلطة الزمنية للعمال على الأصناف أن نكسوا على رؤوسهم بعد ما هبتدوا يقولوا حق غلبهم الواقع قدامهم فقالوا الحق. وبعدين تذكروا ما يجره عليهم هذا الحق يعملهم إيه يضيعهم خالص. والسجن بتوع الأصنام اللي عايشين بقى ملحمين كده على حساب الأصنام يعملوا إيه بقى. فرجعوا إلى أنفسهم يعني لما جوبهوا بالحق رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم. النكسة إن العالي هي إيه هي أسفل هذه النكسة وانتوا عارفينها طبعا. ثم نكسوا على رؤوسهم وقالوا رجعون يقولون الحجة بتاعته عليهم يقولون لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يبدأ التكتيل برضو بعيد ولا مش بعيد. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم شيئا. لا ينفعكم إن عبدتموه ولا يضركم إن تركتم عبادته. أف لكم كلمة أف دي معناها التضجر معناها أف يعني أتضجر من هذا من هذا العمل يعني الشيء يعني يزعل ويضايق النفس والواحد يضجر منه. كلمة أف ويسموها في اللغة لا هي اسم ولا هي فعل ولا هي حرف مع ان كلام العرب يدور بين ايه اسم وفعل وحرف. قال لك اف دي اسمها لها في اللغه اسمها الخالفه. الخالفه اللي هي لا اسم ولا فعل ولا حرف. اما تبقى تسميها ايه قال لك اسم مدلوله فعل فواخد الاسميه وواخد الفعليه من معناه. اف معناها ايه في اتضجر من هذا يعني اتضجر تبقى معناها ايه تبقى أف ليست اسما ولا فعلا ولا حرف وإنما هي إيه اسم معناه فعل زي هيهات هيهات هيهات معناها إيه هيهات دي لما يقول لما واحد يقول إن أنا حصل فيه تقول له هيهات يعني بعد أن تحصل. قالوا حرقوه مش حرقوه لا حرقوه وانصروا آلهتكم. انصروا آلهتكم هي المعركة بين الآلهة وبينه ده المعركة بين كنتم بينه الآلهة وياه الآلهة اللي انت تعبدوها دي وياه مش وياه كنتم. تبقى المعركة مش بين الآلهة المعركة مش بين إبراهيم والآلهة بل بين كنتم وبين مين وبين إبراهيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. ما هو على اعتقادهم بقى إن كنتم فاعلين إن كنتم هتعملوا أي حاجة في الرجل ده اعملوا العملية إيه دي. طيب طب اتفقوا على انهم يحرقوه. قالوا بنوا بناء ووضعوا فيه نارا وقعدوا 40 يوم يسكروا في النار لما قعد 40 يوم يرموا فيها حصب ويرموا فيها كل ما يمكن ان يشتعل 40 يوم، قالوا حتى ان الطير الذي يمر في جوفها يقع مشويا. واستدل على ذلك ايضا بانهم ما عندهمش قدره انهم ياخذوه يرموه في النار، فجابوا منجنيق بعيد كده وحطوه في المنجنيق وعملوا المنجنيق عشان ما يقدروش يقربوا من النار لانها تلفح. قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين. قلنا حتى الاعلى يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. واحنا كنا تعرضنا للمساله دي وقلنا ان المعجزات للرسل هي خرق نواميس الكون السائله. ناموس الكون يبقى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يوم اللي خالق الناموس هو اللي ايه يسرق. احنا قلنا في موسى الماء قالوا له السهوله والاستطراق، ربنا عايز يفرق بعضه، ولذلك قلنا فرقان يفرق شويه ما يعني كل فرقه كالطود العظيم. يبقى مين اللي يعطل ناموس الاشياء؟ خالق الاشياء، لان الاشياء لم تخلق لتكون لها القدره على قيوميه نفسها، بل مخلوقة تؤدي مهمة، ولكن الذي خلقها للمهمة يستطيع أن يسلب منها تلك الغريزة. ولذلك احنا قلنا الفرق بين فعل العبد وفعل الحق سبحانه وتعالى. افرض ان واحد يحسن تصويب المسدس والمسدس صالح للاستعمال وفيه الرصاصة وهو يجيد التنشين واللي هيضربه واقف وكل حاجة، هو يطلق الرصاصة، لكن إذا أطلق الرصاصة لا يستطيع أن يتحكم فيها ويقول له النبي اسمعيلي جميع أنا آسف ميلي شوية على الراجل ما يغضبش، أطلقت يعني. لكن الخالق تنطلق الرصاصة يقول لا ميلي أنت ميل. يبقى إذن الخالق يعمل إيه؟ يسيطر على الناموس، فهو خلق النار طبيعتها الإحراق، دي مش بقى أصل فيها بقى وتاخده كده وتحرق زي ما عايزه، لا، أن تظل قيومية الأمر لها تحرق. لكن لما يعوز ما تحرقش يقول لا ما تحرقش ما تحرقش. قلنا يا نار كوني برا، حتى قال بعض المتعصبين للنص أم قال لك ده حينما قال الله قلنا يا نار كوني بردا قبل ما يقول على إبراهيم انطفأت كل نار في الدنيا، بحد ما اتلحق يا على إبراهيم يبقى خاصة بس بتاع مين؟ خاصة بإبراهيم. فقال ايه؟ قلنا يا نار كوني بردا، ساعة ما قال يا نار كوني بردا ايه؟ كل نيران الدنيا انطفأت الى ان قال الحق على ابراهيم فالنار الثانية قادت ودي فضلت مطفية. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، بس برد ما يأذيش يعني برد، لان البرد كان يأذي، برد ايه؟ برد السلامة على ابراهيم. وأرادوا به كيدا، طبعا بدم هيحرقوه، أرادوا هم به كيدا فجعلناهم الايه؟ الأخسرين. الأخسرين بإن أولا إبراهيم ما جرالوش حاجة أدي واحد، وهم ما كلموش من عداوته أدي الثانية، وبعدين هيجازون على ذلك في الآخرة، يبقى أخسر ولا مش أخسر؟ خاسر. وهذا ايه؟ وهذا أخسر. وأرادوا به كيدا وأرادوا به الكيد معناه تدبير خفي للعدو عشان ما يعرفوش، لأن لو عرفوا يمكن إيه يحتاط، بس الكيد مرة يكون لصالح الشيء ومرة يكون ضد الشيء. قول الحق سبحانه وتعالى وكذلك كدنا ليوسف، كذلك كدنا إيه ليؤكدنا لمين؟ مش احنا كدنا يوسف، احنا كدنا لصالح يوسف. والكد بقى قالوا انه مش قوة، لان اللي بيكد ده فاهم انه بيدبر وبيعمل مؤامرة وبيعمل مش عارف ايه وبيعمل ايه، يعني قوة له، يقول هذا ضعف، لانك انت لو لم تكن ضعيفا ما دبرت خفية. مواجهة، القوي يواجه، الضعيف هو اللي ايه؟ هو اللي يكيد، لانه ما يقدرش ايه؟ ما يقدرش يواجه. ولذلك القوي أعوذ بالله من قبضة الضعيف فإني قوي على قبضة القوي. الضعيف لما يمسكه يقول لك دي فرصة بقى ما اقدرش أفلته لأني ما اقدرش عليها بكل وقت ده ما اقضي عليه. لكن القوي يقول لك لا في إيدي ما أسيبه أنا عنصه في أي وقت أجيبه وعز عليه ليه. وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت كذلك قدرة الضعفاء. ولذلك اللي كان بيقول إيه إن كيدهن عظيم يشهد للمرأة بأنها نقول له لا ده بقى الضعيفة لأنها كادت ومدام كده عظيم يبقى ضعفها أعظم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه معناها أنه كان في شيء يصيبه بأذن فنجاه الله إيه فنجاه الله منه. نجيناه من إيه؟ من النار. ولما فرق النار ما تمكنوش منه يعملوا في حاجة تانية يبقى نجاته مستمرة ولا لا؟ ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. قلنا له سيب بقى الحتة بتاع بابل دي ناحية العراق دي وروح على الإيه الأرض المقدسة الشام وخد قريبك ده ابن أخوك ده في إيه في إيدك وانت ماشي اللي هو سيدنا مين سيدنا